السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله عصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. قلنا بأن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. كثرت المشكلات الأسرية خاصة في هذه الأيام، وتزداد هذه المشكلات يوما بعد يوم. احنا عايزين نتكلم النهاردة عن مشكلة زوجية جديدة، عن أسبابها وأعراضها وطرق علاجها، فمحتاج الصبر شوية أخوانا بتوع التليفونات، الله يكرمكم ويرضى عنكم، عشان نقدر بس نستكمل الموضوع. أنا عايز أقول لإخواننا في ظل الظروف التي تواجه الشباب في هذا الوقت بالذات، مسألة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقار والشقق وندرة وجود الشقق حتى للشاب عاوزها، وإن وجدت الشقة الشاب بيدفع مصاريف الإيجار بتاخد منه نصف المرتب أو يزيد على ذلك المرتب اللي بيقبضه، وقد يكون لبعض الظروف عند بعض الآباء والأمهات الشاب يفكر أن يتزوج مع أمه وأبي. أكتر من الشباب كده في الأيام دي، ومش لاقي معاه فلوس، وارتفاع العقار وغلاء المعيشة والوظائف اللي مش موجودة، وعدم توفر الوظيفة اللي يعني يطمح ان هي تكفي المصاريف اللي عنده، فيبدأ يفكر جديا جدا ان يتزوج مع ابوه او امه. او قد يكون كل اخواته تزوجهم وابوه قاعد لوحده، وكذلك امه، او هي مريضة او لها ظروف خاصة، فيبدأ يقول: انا والله من باب البر بامي سأبحث عن اخت صالحة دينة تقية اتزوج انا وهي، واجلس مع ابويا وامي في بيت واحد. الشباب يفكر في هذا، تاتي كثير جدا جدا من الاخوات تقول: لا، ده انا حماتي مش هقدر اعيش معاها في مكان واحد. طب انا بقول لك ابتداء، حطي نفسك مكان حماتك، على انك ربنا عز وجل اكرمك، تزوجتي وكبر السن وجوزك ده توفي ولا حصل له ظروف ولا طلقت وقعدت لوحدك، تتمني من بنتك، من زوج بنتك يعمل ايه؟ تتمني من ابنك انه هيعمل ايه؟ فعاوزين نقول سيبنا من مساله العاطفه، تعالوا نتكلم بالشرع، نتكلم بالايات، نتكلم بالاحاديث، نتكلم باللي يقول علماء علم الناس، علماء علم الاجتماع، وعلى ضوء ان شاء الله تعالى نستطيع ان احنا نحل هذه المشكله. طبعا كثير من الاخوات واخدين فكره عن الحموات، على ان حماتي دي قنبله موقوته، في اي وقت هتنفجر هتدمر لي الدنيا، وبتبقى عندها بعض الموروثات القديمة عن طريق بقى الأفلام والمسلسلات والكلام ده، على إن حماتي دي عقربة بتلف وبتدور وبتعمل وبتدحلف في كلامها وبتقول كلام متزوق وهي من داخلها مش كده، كمثل هذا الكلام. تعالوا نقول إن المشكلة دي يا إخواني اللي هي مشكلة الحموات، علاقة زوجة الابن مع الحماة، دي مشكلة كبيرة جدا ضخمة في البيوت. عايزين نقول هذه المشكلة لها أسباب، هنذكر شيء من هذه الأسباب. في أسباب أدت إلى وجود النفرة ما بين زوجة الابن وبين الحماة، منها وسائل الإعلام. كانت مصورة الحماة قديما، قد يكون حدة الموضوع ده خف لا أعلم عشان ما بشوفش الحاجات الوحشة دي. التصوير على إن حماتك ده قنبلة منقولة تنفجر في وشك في أي وقت، هي اللي هتغل صدر جوزك عليك، هي تكون سبب في طلاقي، لازم أتعامل معاها الند بالند، أعوذ بالله. كذلك من الأسباب الغيرة المذمومة، الزوجة غير العاقلة، غير الدينة، غير التقية، تيجي قدام حماتها وتهزر مع زوجها، اتقي الله وعارفة حماتك، بتغار لا تفعلي مثل هذا. ولا توشوشي قدامها، ولا تكوني الغيره المذمومه اللي في قلبك تؤدي ان انت عاوزه تستاثري بالزوج وامه دي خلاص ملهاش لازمه في حياته. دي من ضمن الاسباب. من الاسباب كثره السماع لاهل التشاؤم. ولا نصيحه لكل مسلم، لو ان لك مجموعه من الصحبه، الاصحاب دول دايما ينظر الى الحياه نظره سوداويه، طلقه ثلاثا. واخد بالك يا ابو عمار؟ طلقه ثلاثا يعني ايه؟ يعني ما كانش علاقه بيه بعد كده. دايما النظره السوداويه دي هيخلي حياتك كلها اكتئاب وقلق وتوتر. دعوه الى التفاؤل. كثره السماع بقى البنت من اخواتها البنات، او السماع من صويحباتها، او على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الفايبر وعلى الواتساب، ده حماتي عملت وسوت وودت، حاسه ان حياتها سوده وهتكون مستقبلا مع حماتها مفيش صله بينه. تفائلي يا بنتي بالخير تجدين هذا الخير. كذلك من ضمن اسباب النفور ما بين زوجه الابن والحماه، الكبر والعجب بالنفس عند بعض البنات. البنت في بيت ابوها متدلعه ومتدلله، ده كويس جدا ابوك يعمل عايز يعمله معاكي وامك. انتقلت الى بيت الزوجيه، ده انا واخده بكالوريوس، ارحمي نفسك شويه. ده انا واخده ليسانس، ده انا معايا ماجستير، ده انا دكتوره، ده انا صيدليه. سيبك من القصص الخيبانه دي. قال الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فبتتعامل مع حماتها الفلاحه دي الاميه اللي على الفطره على انها ما تفهمش حاجه في الدنيا، وهي البنت الناضجه بتاع الجامعه، الفيسبوك والتويتر، واللي عامله ايميل لاولادها، الولد اللي عنده 3 4 سنين بتتباهى ما بين اخواتها، ده انا عامله ايميل للولد. طيب يا ست الله يكرمك. كذلك من اسباب النفور عدم حكمه الزوج في اعطاء كل ذي حق حقه. لازم موازنه، تعرف ازاي تتعامل مع امك وازاي تتعامل مع زوجتك. اعطي كل ذي حق حقه عشان تقدر تتعامل وتوطد العلاقه ما بين امك وما اللي هي حماتها يعني وما بين زوجتك. كذلك التنافس على حب الزوج، لازم المراه تراعي هذا، الزوجه تراعي هذا. افترض ان جوزك هو الوحيد، مش الوحيد، عنده 6 7 8 من الاولاد اخواته من الاخوه والاخوات، الا ان هو ده الفرخه اللي بايه؟ بكشك عند ابوه وامه. انت عارفه كده، لازم تتعاملي بنوع من الحكمه، لان امه بتتنافس، قالت ده انا حملت فيه، مش كده يا مولانا؟ لا، وربيته وعلمته وكبرته. هي في دماغها جه واحد خطا، جت واحده خطفته مني. لازم تفهمي نفسيه حماتك، بتدقالك على كل حاجه، بتغار لو سمعت بس ان جوزك جاب لك حاجه، الدوله تتقلب. الترجمه كده الغيره، قد تكون غيره محموده وقد تكون غيره مذموم، بس ده من النوع الغير المذموم. عشان كده بقول لك مساله التنافس على حب الزوج، كأم بتحب ابنها وانت كزوجه بتحب زوجك، يحصل بقى مساله التنافس الشديد يؤدي الى مساله النفور ما بين الزوجه، زوجه الابن، وما بين الحمل. كذلك التنافس على المال، ايام ما كان مش متزوج كان بينفق على ابوه وعلى امه وعلى اخواته البنات واللي في التعليم والمريض واللي محتاج والفقير وغيره. امه الان بعد الجواز، ان اول ما تزوجك انت بتحب تتنططي كتير، بتحب تتفسحي كتير، بتحب تجيبي ما شاء الله عندك 12 طقم، وكل طقم له جزمه شكل وشنطه شكل ومنظر، مش كده يا مولانا؟ وامه تقول حافظ يا ابني على فلوسك. زوجة الابن تقلب الدنيا، امك بتكرهني. يا من تفهمي طبيعتها، افهمي طبيعتها الله يرضى عنك. بطلي شكوى، بطلي شكوى، واسمعينا الله يبارك في عمري. عاوز اقول لك يا اختي يا صالحه يا دينه يا تقيه يا طيبه انت، مساله التنافس على المال، ما هو بعد الجواز نسى امه، بعد الجواز ما عادش بيدي فلوس لابوه، بعد الجواز يقعد يسال امه يما ايه رايك لو انا جبت لمراتي كذا، يلتأم وشها غير، ما عدتش تحكي يا ابني لو بتفهم، ما تحكيش بعد كده لامك حاجه طالما هي بتغار. والله العظيم لو انك اكرمت امك لفتحت لك ابواب الخير. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده؟ من سره ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وليبر والديه. من باب برك بأمك، أعطي أمك تأتيك يأتيك الفرج، يأتيك الرزق من غير أن تحتسب. أجيب منين؟ مش شغلك. الله عز وجل هو الرزاق. ربنا طلب منك حاجة واحدة، وحاجة واحدة منك بس، هي العبادة. قال الله في آخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اوعى تسمح لزوجتك تقول لك هتدي لأمك كام، فرمل بس مش بشدة وضرب لا لا لا لا يا بنتي، في خطوط حمراء ما بين الزوجين ما ينفعش نعديها. انت معاك 1000 جنيه، انت محتاجة ايه؟ 1 2 3 4، وعندنا ما يكفينا. الباقي ده بقى اتصدق بيه، الباقي ده اديه لواحد ماشي في الشارع، الباقي ده اجيب بيه سبيل احطه في الشارع ميه، الباقي ده اديه لابويا وامي، الباقي ده اللي انا عاوز اعمله اعمله طالما في طاعه الله. اوعى تيجي تقول لك هتدي لامك كام؟ انت مالك انت يدي لامه كام؟ انت مسؤوله عن ايه؟ مالك؟ طالما يكفيك وينفق عليك وهو القوام ويعطيك ما تريدين وفوق ما تريدين، ما تتكلميش معاه في الكلام ده. زوجي بيهني وبيضربني وبيزعل، ايه السبب؟ السبب ان انا بكلمه على الفلوس اللي بيديها لاهله. يبقى الحل اعمل ايه؟ بطلي تكلميه على الفلوس اللي بيديها لاهله. خلصت يا عم، خلص ده القضيه وخلاص. وصلي على النبي محمد يا عم، صلي على النبي بقى. الله يكرمك، حب حماتك الله يعزك، الله يبارك في عمرك ابو عمار وابو ادم والناس الطيبين دول. كذلك من ضمن اسباب النفره ما بين زوجه الابن والحمار مساله تدخل الاهل. ما تدخلش حد في حياتك. في مشكلة بينه وبين زوجتي؟ حجرة النوم، لما تطلع يبقى للصالة بس، طب طلع بره شوية يبقى في الأنتري، طب شوية المهم يبقى في المحيط بتاعك. ولكن فضايح دول كلها تعرف، تيجي واحدة تسخن حماتك عليك وتسخن زوجة الابن على حماتها وتقول لها خلي بالك ده الأخت مريم منيب قالت كذا كذا كذا كذا، خلي بالك كلامها ده مش ده البلاوي اللي احنا جت عن طريق التلفزيون يا عم الحاج. طيب كذلك من اسباب النفره اختلاف وجهات النظر. اختلاف وجهات النظر حاجه من حياتك. انت رحت عند حماتك البيت فقالت لك يا بنت اطبخ شويه رز، حاجه بسيطه في حياتنا اهي، والله انت متعوده عشان انت اكس اكس لارج، الناس الهاي دول بيعملوا جيب الكوبايه كوبايتين رز مع مش عارف 4 كوبايات ميه، صح يا عم كده؟ هو كده الرز اتعمل، انت متعوده على كده، عماله تقول لك لا هيطلع معجن وحالته بالبلا، لا لا ما بتعرفش تطبخ يا ابني، حسرت عليك يا ابني، يا ابني بتاكل ازاي؟ يا ابني ده انت مصيبه يا عم الحاج. اختلاف وجهات نظر في حاجات خايبه. طب اعمل ايه؟ طب ما تروح لحماتك يا امي الله يرضى عنك. انا والله بطبخ بطريقه معينه حضرتك، انا يعني لما بدوق الاكل من ايدك بيبقى نفسي اكل صوابعك العشره. انا عارف نفسي تاكليهم، اه نفسي اكل صوابعك العشره من جمال الاكل وحلاوته. اه والله الله يكرمك. قولي لي يا امي اطبخ بطريقتنا ولا بطريقه، بس انا شايفه ان طريقه حضرتك ارقى واحسن واجمل. يا سلام على الكلام ده، حماتك هتفرك كده وتقعد وتفرش الفرشه وتلم النسوان حواليها الله يكرمها، كان لسه بتشتبك من نص ساعه الله يكرمها مرات ابني، الله اكبر عليك، بنت دينه واخلاق وحلاوه وجمال، والناس تقعدوا يبصوا لبعض يا ولاد اتجننت، مش لسه بنص ساعه كانت بتقول ده عاوزه اضربها بالنار. المهم اللي انا عايز اقوله لك، مساله اختلاف وجهات النظر الله يكرمكم، اختلاف وجهات النظر يؤدي الى وجود هذه النقطه. في اسباب كثيره جدا ولكن دي من ايه؟ من اعظم الاسباب. عاوزين نقول ان كثير من المآسي الاجتماعيه والمشكلات الاسريه تقع بسبب الاخلال بهذا التوازن بين حق الزوجة وحق الوالدين. يجي بقى الأخ المسلم واقع في مفرمة. مفرمة إيه؟ أنا هرض أمي وأبويا ولا هرض زوجتي؟ لازم يا حبيب قلبي تعطي كل ذي حق حقه. اعطي لزوجتك حقه واعطي لأمك وأبوك حقه واعمل في توازن. كون أنت أداة الصلح، اوعى تتجنن مرة سامحني أنت أخويا وما تزعلش مني، تروح تقول لأمك صدقي البنت بنت 60 في 70 بكلمها عنك قالت كذا وكذا وكذا وكذا، إيه لا وبعد شهر يقول لها إيه ماما أنا زوجتي معلش جاية تقول لك أي أم سوري. يا سلام عليك يا عسل أنت، والله العظيم هتفضل طول عمرها يا ابني شايل، يا حبيب قلبي يا اخويا، هتفضل طول عمرها امك شايله من زوجتك، والله لو قادت صوابعها العشره شمع. اتقي الله، خلي عندك موازنه، واعطي كل واحد صاحب حق حقه، سواء امك او ابوك او زوجتك، عشان تقدر ازاي تحل هذه المعضله. طب المشكله الموجوده بين الحما وبين وبين زوجه الابن، الزوج يعمل فيها ايه؟ يقف يعني مكتوف الايدي؟ ما يعملش حاجه؟ لا يحرك ساكنا؟ طب يعق ابوه وامه؟ طب يزعلهم؟ طب يضايقهم؟ طب يعنفهم؟ يسفه من ارائهم؟ طب يضيع حق الزوجه؟ طب يطلق زوجته؟ طب نعمل ايه في المصيبه دي؟ تعالوا نقول يا اخواني ان كثير من الازواج بيحار في التوفيق بين زوجته وبين والديه. وقد يبتلى الانسان بوجود النفره ما بين زوجته وما بين ابوه وامه. قد تكون الزوجه قليلة الخوف من الله، محبة لا تستأثر بزوجها، وقد يكون أحد الوالدين الأب أو الأم حاد الطباع، هو طبعه كده حاد. تقول لي حماية ما بيضحكش، يبقى احنا قاعدين في العشرة في القعدة أنا وإخوات زوجي وأخوات زوجي البنات وزوجي والأولاد، هو عامل كده دايما وقط بالجبين، دايما عامل كده اهو رافع حواجبه، يا عم نزلهم تعبتنا معاك، هو كده طبعه كشري، طبعه حاد الطباع، طبعه ميري. ربنا يسترنا في الميري ده، يصلي على النبي محمد. فبنقول قد يكون احد الوالدين حاد الطباع، لا يرضى باي حاجه تعملها زوجة الابن، هو طبعه كده. وربما ان الاب او الام الحوا على ابنهم طلق مراتك. طب عشان ايه؟ لشيء في الدين؟ لا. طب في الاخلاق؟ لا. طب النسب غير شريف؟ لا. هي مش داخله مساجد، هي مش على ما تطلقش يا ابني الله يكرم، ما تطلقش يا اخويا الا اذا كانت الزوجه غير دينه غير تقيه غير صالحه، اه يبقى في طاعه، كما حدث في قصه عبد الله بن عمر مع ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب بعض الامهات بعث الله من باب المكر والخديعه توغر صدر ابنها، يا ابني انا سمعت زوجتك بتتكلم في التليفون، بتتكلم مع مين؟ بعدين يا ابني زوجتك كده حاسه مش منظفه البيت والدنيا مكركبه كده، لا اله الا الله. يا ابني انا اكلت الاكل بتاع زوجتك ده ما يتبلعش، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه بقى؟ اغار الصدر، اغار الصدر. الاخر يقول لهم انا افضل حاجه اعملها بيني وبين زوجتي وبين امي ان انا انتحر. والله العظيم قالها لي كده، قال لي اقسم بالله العظيم يا شيخ عبد الرحمن انا اخر حاجه هعملها هطلع على النيل وارمي نفسي في الميه. يعني تاخد حمام يا ابني ولا شاور ولا حاجه؟ قال لي لا ده انا هنتحر. طب هننتحر ليه؟ قال لي انا مش عارف اتعامل مع زوجتي ومع امي، الاثنين طحنني. قعدت اتكلم معاه لقيته ابيض يا ورد. يعني ايه ابيض يا ورد؟ يعني ما يعرفش حاجه عن اي حاجه، يعني ما يعرفش ازاي يوفق ما بين زوجته وما بين امه، حتى مش عارف حق ابوه وامه عليه. والله ما يعرف حق زوجته اللي متجوزها عليه، هو اعتقاده حق الزوجه الاكل والشرب والفراش، وانتهت القصه عند ذلك والحمد لله رب العالمين. شكرا. بقول النهارده الموضوع هام جدا، لمسألة وجود المشكلة ما بين الحماة وما بين زوجة الابن لازم نعرف ازاي نعالج. عايزين نقول احنا عندنا ادوار لعلاج هذه المشكلة، في دور يختص بالابن اللي هو الزوج، ودور مختص بالزوجة زوجة الابن، ودور مختص بالحماة. ثلاث ادوار اهو، ادوار كثيرة، في ادوار للاعلام وادوار للصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية والابحاث المؤلفات والكلام، ولكن بنقول في هذه المشكلة الدور الأساسي للابن والزوجة لزوجة الابن وكذلك الحماة. أنا عاوز أقول الأخ الصالح التقي الدين ده، أمك حملت فيك مش كده؟ وبعدين تحملت من أجلك آلام المخاض، ثم قدر الله عز وجل صرت طفل كده جميل وحلو وربنا من عليك وصبي، وبعدين ربنا اكرمك الى ان وصلت شاب، وبعد كده دخلت بقى في الشيبه، يعني صرت رجل جميل كده وشكلك حلو ومنظرك وله قيمه عند الناس. السبب الرئيس في ذلك هي امك وابوك. ولا حد ثاني ولا زوجتك. اي انسان عظيم في هذه الدنيا يقول لك وراءه ايه؟ امراه. لا، وراءه ام. امه اللي خليته كده شكله جميل وحلو كده ومنظره قدام الناس، وازاي بيعرف اتكلم مع بدعائها لك والله العظيم. عشان كده بقول لك انت ليك دور مهم جدا. اوعى تمسك مشاغل الحياه بعد ما تتجوز، تتصل بابوك وامك ولا تغر ابوك وامك ولا تزور ابوك وامك. لانك لما تقعد تحلف لابوك وامك والله وبالله وتالله ورب الكعبه ورب المصحف مش هيصدقوك. ليه؟ هو كل اعتقادهم ان زوجتك اللي خطفتك، زوجتك اللي بتقول لك بلاش وش، خلينا بعيد شويه. فلذلك في التليفون: السلام عليكم يا ام. وعليكم السلام ورحمه الله. عامله ايه النهارده واخبارك ايه؟ والحمد لله رب العالمين. ايه يا ابني ده؟ ما انت كنت بتقعد ترغي بالعشر ساعات وبتسمعك. يا ابني اسمع امك، اسالها عن عبادتها وعن ربنا، اسالها عن صحتها وعافيتها، اسالها عن خالاتك، اسالها عن عماتك، اتكلم مع ابوك، اتكلم مع، افتح يا ابني حوار عشان هي تفرغ ما عندها، عشان لو عندها شحنه غضب من زوجتك تقول لك. فلكل ما انتش عارف تحكي معاك. عايزين نقول ان الابن اللي هو الزوج له دور، منه مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما الا تقطع البر عنهما بعد الزواج. البر ده بيشمل الاقوال والافعال والاحوال. كن حسن الملافظ، بلفظك سعد يعني، الفاظك حلوه مع ابوك وامك. يا امي، يا ابي، يابا، يما، يا ابتاه، يا اماه، بابي ارحمنا الله يرحمك. شاهد في دادي كمان، دادي لا مش بتاعتنا دي خالص. قبل ايد ابوك وامك وراس ابوك وامك، قدم ابوك وامك، امك بس تلمح قدامك كده ده انا كنت بفكر اعمل كذا، يا سلام اول من تلبي. يا ابني فلوسك يا امي، الخير اللي انا فيه ده بسبب بري بيكي، ده بدعائك ليا، انا مقصر معاك والله، ده بدعائك ليا. لازم كده مراعاة الوالدين، فهم طبيعة امك وفهم طبيعة ابوك كذلك. اذا كانت امك بتغار وكذلك ابوك، وابوك حد، اوعى تبدي محبة زوجتك قدام ابوك وامك، خاصة اذا كان احد الوالدين بيغار. انت في البيت بتقول لها يا طماطم، ده عشان اسمها فاطمة، ما تجيش قدام أبوك وأمك، قدام أمك وأمك بتغار. قوطة طماطم، يا ابني ارحمني، يا ابني الله يكرمك، يا حبيب قلبي يا أخويا، ستغر صدر أمك وأبوك على زوجتك. شفت الواد اللي مش متربي؟ واد مين ده عنده 40 سنة؟ أنت في نظر أمك عيل هو كده؟ شفت الواد اللي مش متربي؟ ده عمره ما دلع، ده دلع مراته قدامي. هتجيب المصايب لنفسك. عشان كده بعمل ايه؟ ليك دور مهم جدا، الا تغر صدر ابوك وامك، فلا تبدي محبه زوجتك ولا الدلع ولا الدلال ولا تاكلها في بقها ولا تديها تفضل الحته دي. لا لا لا، خليك ميري كده. وما تخلو بامرأتك قول لها حبيبه قلبي معلش لازم نفهم القضيه وافهم نفسيه ابويا وامي واعرف ازاي اتعامل معاهم. طيب انت طبعا لو عملت الكلام ده فلا تلومن الا نفسك. ده يغر صدر ابوك وامك، وهيزيد بقى في مساله الغيره والعداوه والكلام. طيب كذلك عليك دور ان تحرص على ارضائهما وكسب قلبيهما. اسالك اخر سؤال، اخر هديه انت اشتريتها لامك ولابوك امتى؟ هيقول لي كل ما افكر اجيب هديه امي تقول لي والله ما انت جايب. يا ابن الحلال ابوس دماغك، امك عاوزاك تجيب. أمك فرحانة ما تقعد بين الأخوات وبين الناس، واحدة تقول لها يا حاجة إيه الشال الجميل الحلو، الله يكرمه الواد اللي جايبه والله صارف فلوسه كلها علينا، إيه يا حاجة الكوتش الجميل والجزمة الجميلة دي، الله يكرمه وبارك في عمره، هو ابني الكبير، ابني حبيب قلبي هو اللي جايبه لي، يا حاجة إيه حتة الخاتم الجميل ده، والله يصلح حاله وبارك في عمره. فأوعى تعتقد ان انت لما تحاول تشتري حاجه لابوك وامك وتجيب لهم هديه وامك تقول لك لا انت ما صدقت، لا لا لا لا، يقولوا عايزين يقولوه. واول ما تيجي الهديه تلتقى امك بتفل فيها وشايلها وحطها وحطها في الدولاب وتقفل عليها، محدش يجي عندها، فلان اللي جايبها ليه؟ فرحانه وسعيده ان ابنها جاب لها حاجه. كذلك حاجه مهمه جدا، زوجتك حاول تشتري لها هديه او هي توفر من وراك فلوس وتشتري هديه مفاجئه كده لحماتها، ليه امك، لا امها الثانيه، مش حماتها، لا امها الثانيه، وتقول لها يا امي، وقبل ايديها وراسها وتقول لها يا امي ده من خيرك، والله العظيم احنا ربنا سترها معانا بصالح دعائك، ربنا يبارك في عمرك. يا سلام يا سلام على الكلام اللي بفضل الله عز وجل يسبب نوع من الود والسكينه والرحمه والالفه ما بين قلبي الزوجين. كذلك لك دور ايها الزوج ان انت تنصف زوجتك. انصفها ازاي؟ مش الند بالند قدام امك، لا لا لا لا، انما ذلك بمعرفه حقها، والا ياخذ الزوج كل ما يسمع من والديه على انه تصديق. امك تقول لك زوجتك عملت وسوت وودت، لا تبين يا امي انا والله حاضر يوم شوف الموضوع ايه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. مش كل ما تسمع حاجه عن عن زوجتك من امك وابوك يبقى الكلام لا بد من التثبت من الاخبار، ولا بد من حسن الظن بامك وابوك. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يكرمك يا اختي فاطمه، ارفعي صوتك بعد اذن حضرتك. حاضر يا شيخ. طب يا شيخ لو سمحت، انا يعني جوزي كويس يعني ملتزم وكل حاجه يعني الحمد لله، وانا منقره كل حاجه، ومعايا يعني حماتي كويسه وملتزمه، بس جوزي يعني معايا ما بيطلعش يعني. سامعني؟ اي نعم. سامعني؟ سامعك يا اختي فاطمه، سامع حضرتك. كان بيقولش يعني كلمة الحلوة يعني أعمل حاجة يعني أكل وكده، بيقول جزاك الله خير، كلمة حلوة ما بتطلعهاش. الحلقة اللي فاتت ما قلت يعني قلت إن هو وقت الخطوبة طلع، فما دام ما طلعش خالص يعني، ولا أي بيقول يعني جزاك الله خير مثلا على الأكل على دي أو كلمة حلوة ما بتطلعهاش أبدا يعني. هي حماتك أمية يعني من النساء اللي على الفطرة ولا متعلمة مثقفة؟ لا هي من غير ذلك كويسة خالص يعني، ملتزمة يعني كويسة يعني. طيب حاضر حاضر يا اختي فاطمه. كويس يعني انا عامة يعني ملتزمة كويسة يعني. طيب انا عاوز بس طب ركزي بس معايا في الحلقة شوية الله يرضى عنك. ماشي يا اختي. انا حضرتك يعني انا قصدي على جوزي يعني مش على حماتي. نعم؟ على جوزي يعني كلمة حلوة ما بتطلعهاش نفسي يعني تقولها على الحلقة تتكلم كده يعني. حاضر يا اختي حاضر الله يرضى عنك. حاضر. حاضر حاضر حاضر. بنقول يا اخواننا على الزوج باب التقريب ما بين امه وبين زوجته، انصفي الزوجه وذلك بمعرفه حقيها، والا ياخذ كل ما يسمع عن امك تقول لك وابوك زوجتك عمل كذا، لابد ان تتبين في فرق ان انا اتهم زوجتي انت عملت كده ليه؟ هو ايه اللي انا عملته؟ امي قالت يا دي المصيبه، ابويا قال يا دي المصيبتين، طب اعمل ايه؟ يا زوجتي لقد سمعت بعض الكلام ان في كذا كذا حصل، قولي لي انا بتبين منك بتثبت من، قولي لي حبيبه قلبي ايه اللي حصل عشان انا افهم القضيه. طيب قلت لحضرتك من باب تهادوا تحبوا خلي زوجتك تتقرب لامك بهديه، مش لازم الهديه حته ذهب ولا عماره في عربيه شيفروليه ولا عماره في محرم بيه، انت على قد طاقتك زوجتك، لو انت امك وابوك قاعدين تحت وانت قاعد فوق، هل زوجتك تطبخ اكله جميله ابوك وامك بيحبوها وتقعد وانت تقعد تاكلوا مع بعض جماعه، او انت تقول لامك يا امي بالله عليكي انا بسعد وبيتنا بيزداد بركه لما انت تطلعي تقعدي معانا شويه، واول ما تطلع تجري حواليها تروشها يعني، تجيب لها فاكهه وتعمل لها اكل وتجيب حلويات وقبل ايديها يا امي ده انا فرحانه بيكي يا الله اكبر، استحوذي عليها يا بنتي يا لكثره الشكوى. كذلك على الزوج نصح الزوجة، قاعدة كده مسلم بيها في حياتك، قول لزوجتك أبويا وأمي جزء لا يتجزأ مني، وعلى أي حال عمري في حياتي ما هزعل حد فيه ولا عقهم وان ما كانش لي خير في ابويا وامي فلن يكون لي خير فيك ولا في اولادي، ولن اقبل اي اهانه منك لاهلي ابويا وامي بالذات. طب اعمل ايه؟ اصبري واحتسبي واعمل ايه وخدي باللي احنا بنقوله ده. اتصال ثم العود. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. إيه لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اقول لحضرتك، انا ماشي مع حضرتك في الكلام اللي كله بتقوله، بس في ان في بعض الازواج اصلا حتى ما بيبينش مشاعر حب تجاه زوجته، يعني حتى لو امه غلطت فيها مثلا هي وهو شايف ان امه غلطانه يبقى برضه جاي على زوجته. يعني طب زوجته تعمل ايه؟ حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. وفي حين يا شيخ، وهل يجوز مثلا ان هو يكون مثلا هي متجوزه مثلا في شقه منفصله عن اهله، واهله عملوا بيت عيله، هي مش عايزه تنتقل ان هي تعيش في البيت ده؟ ليه؟ هي فرض، هي مش عايزه تروح تعيش في بيت عيله، مش هي كانت مش متجوزه. بمزاجها ليه؟ السبب؟ نعم؟ ما السبب؟ ما السبب؟ عشان هي اصلا يعني معظم الوقت بتقعد معاهم في شقتها خماتها، يعني بيحصل مشاكل فهي مش عايزه تروح، هيبقى كل الايام كلها مشاكل. لو انك ربنا يبارك في عمر، انت عندك بنات؟ لا عندي ولد. عندك ولد. طب جميل جدا جدا، لو ان ابنك تزوج ربنا يبارك في تمام. عمرك، وانت طلبت ابن ايوه ابنك يقعد معاكي وزوجته رفضت، تمام. هيبقى قلبك عامل ازاي؟ ايوه يا شيخ، بس كل واحد حاضر ساجيبك يا اختي. حاضر حاضر، الله المستعان. عايزين نقول على الزوج نصح زوجتي، قول لزوجتك كده: انا ابويا وامي جزء لا يتجزأ مني، وعلى كل حال انا عمري ما هزعله عمري، بس في وقفة نقفها معاهم. لو تكلم الاب والام في حق زوجت لابد من وقفة، بس كيف تكون الوقفة؟ تكشر: سامحني سامحني في اللي اقوله، ونقل ادبنا، سامحني في اللي انا اقوله، ونضرب الكرسي بالشلوت، وتقضب وشك وتغضب غضب فين في صعب جدا. الترجمه اللي امك وابوك يقولوها ركبت ودلدلت رجليها، صح مش كده؟ جبت لنفسك. ستوغر صدر ابوك وامك ما حييت على زوجتك، بل في بعض الاوقات ابنك جاي يهزر معاه، ابنك ده جده ودي تيتا ونينا وست وحاجات حلوه كده، مش متقبله تشيل الولد. ليه؟ ما هو ده السبب. تمام؟ عشان كده بقول لحضرتك قول لزوجتك كده: ابويا وامي ده جزء ما لا يتجزأوا مني، مش هيحصل في يوم لا ما زعلهم، مش هيحصل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ولكن مع ذلك لا تضيع حق امرأتك. انا عايز اقول لك على حاجه، نصيحه لله والله. امك جات تزورك وامك بتغار، فرمل، قول لزوجتك: اوعي تلبسي ملابس كده ولا كده، ما تضحكيش ما تهزريش، كوني دايما تحت رجل امي. هتيجي انت نزلت تصلي العصر ولا بتاع، تيجي امك تقول لك: خلي بالك، اول ما دي اشتغلت عرفت اللي فيها بقى، خلي بالك مراتك ما بتعرفش تطبخ. تعرفش تطبخ؟ تمثيليه يا عمي، الله يكرمك. مراتك ما احسنش استقبالي. حاضر. مراتك كشرت في وشي، مراتك منعت العيال عني، مراتك مخبيه الحاجه في الثلاجه وما اقدرش اطلعها عشاني، ولا ايه؟ الدنيا خربت. لا ما خربتش والله، انت ممكن تجعلها مشكله ممكن تحلها. ببساطه جدا، اخ لما قال لي البقين دول افضل حاجه تعملها ساعتها: امي لو سمحتي البنت دي لازم اربيها، تمثيليه مع زوجتك، البنت دي لازم اربيها. مش متربيه، امك تسكت وتبص لك من تحت كده، عاوزه تشوف البطل ده يعمل ايه؟ عن طرب الشداد. اسمعيني يا بنت على اوضه النوم، اللهم صل على النبي. اقفل اوضه النوم واقفل عليك بالمفتاح من جوه وكسر الباب كده، وقول لزوجتك اضرب في المخده تقول: هو كده. انا بكلمك جد والله. والله العظيم والله العظيم. الاخ بيقول لي: لقيت امي بتضرب الباب رجلها بيتكسروا، يا مجرم يا قتال القتلة، يا مجرم يا قتال القتلة. انت يا حاجة ابوس دماغ ابوكي، الله يكرمك، مش انت اللي بقالك ساعة بتسخنيني؟ المهم طلعت الزوجة محمرة خدودها وبتعيط وعاملة عمايل بيضة، وقالت لها بنت انا عارفة الواد ده طول عمره قليل الأدب، ما هو كده نفعلي زي ابوه، ده انت عملت لنا مصيبة تانية. وخدت الأخت في حضنها وقالت لها ما تزعليش والله العظيم ما أقصد حاجة، أنا جيت عكننت عليك والله لا ماشية. لا يا أمي، ده أنت تقعدي على دماغي وعلى راسي. يا سلام، ده بقى محتاجين هنا نعمل أفلام وتمثيليات يجوز في هذه الحالة. اتعلم كده، اتعلمي يا بنت كده، مسألة الند بالند هتخسري حماتك وهتخسري زوجك. عشان تكسبي قلب زوجك اكسبي قلب حماتك. هقولها تاني اهو، عشان تكسبي قلب زوجك اكسبي قلب حماتك. عشان كده بقول اعرفي ان حب الزوج، انا بحب ابويا وامي واهلي اكتر من اهل زوجتي، وزوجتي بتحب ابوها وامها اكتر من اهلي، مش ده طبيعي؟ طبيعي جدا. اهلك ما بيحبونيش ليه؟ بنا تعالى بنتكبر مش عارفين نتعامل. اسمعي وطبق. فانت قول لزوجتك كده، انت ما بتصلح اهو، ابويا وامي الجزء اللي يتجزأ مني واسرتي كلها، فانا ما اقدرش اعقهم ابويا وامي، لان ما كانش ليا خير فيك وفي اولادي يستحل يكون، ما كانش ليا خير في ابويا وامي، ما مش بقى ابدا ليكي خير فيا لا انت ولا اولادك. قول لهم زوجتك واولادك بالذات الزوجه، انا مش هقبل اي اهانه لابويا وامي، ولن اقبل تقولي لي امك عملت، وبراقب بعينيكي كده عيب، اتقي الله حرام عليك، هتكوني في يوم من الايام ام وبناتك متزوجات، وهتتمني زوج ابنك يعاملك كأن أمه التانية. فينبغي إن أنت تعرفي الجزاء من جنس العمل، هي الجنة ببلاش، اصبري يا بنتي. طيب، عايزين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. الرفق والتودد والحكمة والدعابة والهدية بين الحين والآخر والكلام الطيب. وهقول لك لما يجي دوري كزوجة هقول لك اعملي ايه. انت بقى كزوجة، وطبعا في دور ما زال من ضمن النقاط المتعلقة بدور الابن، كلم امك في التليفون، يا امي والله العظيم انا زوجتي بتبكي عشانك، والله يا امي زوجتي بتموت فيكي، دايما تذكري بالكلام الحسن، وبسمعها تدعي لك وهي بتصلي الفجر، بسمعها تدعي لك وهي ساجده ان ربنا يشفيك ويعافيك ويجعلك من اهل الجنه. وتروح كذلك لزوجتك، ده امي والله بتقول عليك ان انت ايه من ايات الله، مع ان ما قالتش الكلام ده، بس يجوز الكذب للاصلاح، اصلاح ذات البين. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ارفع صوتك قليلا اختي ايمان. ارفعوا صوتك بعد اذن حضرتك. طيب، عايزين نقول ده دور الابن. تعالى بقى انت، بقى انت يا طيبه، دورك ايه مع حماتك؟ لا دور زوجة الابن. من السهل جدا والله جدا، اليسير على من يسر الله عليه، من السهل ان تكون حماتك دي ام ثانيه لك، وعشان توطد العلاقه وتبقى علاقة طيبة وعلاقة حسنة ما بينك وبين حماتك، خد الجملة دي كده وافهميها لله. لا نعول على الزوج وحده، مش الزوج لوحده هيصلح، ولا نعول على حماتك، بل عليك انت الدور الأكبر في حل هذه المعضلة وهذه المشكلة إن جعلتها مشكلة. سامحوني يا أخواتي، لدى بعض النساء غباء في انها تريد ان تستولي على قلب زوجها على كل حال، ولو خسر ابوه وامه لن يفلح، لن يفلح. ابو وام دول اوسط ابواب الجنه. يا حبيب قلبي لو ضيعت هذا الباب ضعت، انت لا تدري هل سيفتح لك باب اخر الى الجنه بعد وفاه ابوك وامك ولا لا. ما الإنسان ممكن يتزوج أربع نسوة، ولكن هي أم واحدة وأب واحد. عشان كده بقول إن في بعض النساء عندها نوع من الغباء، تريد أن تستحكم وتستولي على قلب الزوج ولو خسر أبوه وأمه. الحكمة والذكاء ان انت تحوي قلب ام زوجك اللي هي حماتك، هتقدري تكسبي قلب زوجك. انت عايز تكسبي قلب زوجك؟ اه، اكسبي قلب حماتك الاول. يا اخت لو دخلت في مواجهة انت اللي خسرانة. كسرت اغار الصدر، الزوج متضايق ومخنوق متوتر وقلقان وقرفان، وما اخش البيت، البيت جحيم. اخر حاجه يقول والله ما انا قاعد في البيت، والله لم طلقك، انت اللي خسرانه. فلا تثيري غريزه العدوان بداخل حماتك. ان وجدت معامله سيئه من حماتك، بتشتم وبتسب وبتعيب، لسه الاخوات بيقولوا اهو، تشتم وبتسب وبتعيب، ما بيعجبهاش العجب، مخلاله طول النهار في مطحنه، انا مش عارف اتعامل معاها، انا قرفت من حياتي، انا عاوز اتطلق، اعمل ايه؟ جوزي مضيع حقي. اسمعي يا بنت، انت عايز تغيير الحال الى الافضل؟ اي نعم. واحد، قابل الاساءه بالاحسان والاحترام والصبر والصمت. الصمت في حالات كثيره هو العلاج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. انت قلت لزوجك انا حصل مشكلة بيني وبين امك، حصل مشكلة بيني وبين امك، امك قالت لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هو مش عاوز يسمع امه قالت ايه، عاوز يسمع ردك انت على امه قلت ايه. ركزي، عشان كده لابد من من مقابله الاساءه بالاحسان والصبر في بعض الاوقات والصمت، الصمت عدم الكلام وعدم الرد في اوقات كثيره هو العلاج. تفاني في خدمتها ومساعدتها، مش واجب عليكي تشتغلي الحماتك، ليس واجبا من ناحيه الشرع، ده مش واجب. بعض الازواج يوجب ذلك على امرأتي، أنا بقولها لك من باب حسن العشرة ما بين الزوجين والحب للزوج، أنت بتتفاني في خدمة أبوه وأمه وفي مساعدة أبوه وأمه، وهذا من إكرام جوزك ومن حسن العشرة مع زوجك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، أيوة سيدنا. اتفضلي يا أختي. فإذا بقول لحضرتك تكسبي قلب حماتك، تفاني في خدمتها. تخيلي بقى ان انت لما رحت لها البيت التقيتي حماتك مشمره قاعده في المطبخ بتلف محشي، ومع المحشي هتعمل بطه كده ولا وزه ولا فرخه ولا بتاع، وحضرتك لابسه النقاب ولا لابسه التحجيبه ولا لابسه البوت ولا لابسه اللي لابساه، وقاعده قاعده على كرسي، ايوه يا حماتي، اللهم صل على النبي، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ اعمل ايه؟ انزلي اشتغلي معاها، اقسم بالله العظيم اعرف اختي دينه تقيه صالحه من بيت طاهر وبيت نسب شريف، طبيبه والله، ومع ذلك اول ما تشوف حماتها قاعده تشمر وتقعد تنظف معاها البط والفراخ والوز، يا سلام على التواضع. ده زوجها يعمل ايه؟ يشيلها من على الارض، يشيل حذاءها من على الارض. ولكن لما تتعالي، انا بنتي ده كانت مامي بتعمل لي سندوتشات البانيه في المدرسه، ما كنتش بعك ايدي، ده انا بابا قاعده على السرير وامي تعمل لي طبق الارز والخضار والحاجات اللي النواشف دي، واكل واتاكل بايديها. يا سلام عليك ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ايوه اتفضلي يا اختي. كنت عايز اكلم الشيخ عبد الرحمن. مع حضرتك عبد الرحمن. ازيك يا شيخ؟ الله يسعدك يا اختي، اتفضلي، الله يكرمك. دلوقتي يا شيخ بس كان عندي مشكله مع زوجي. نعم. دلوقتي يا شيخ انا كنت يعني عندنا اتجوزنا غصب عني ابن عمي، وانا قلت مش عايزاه يعني. مش عاوزاه بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ لا قلت قبل الزواج ان انا مش عايزاه، فاحنا عندنا يعني قواعد البدو. انت قلت لمين مش عاوزاه؟ يا بنت اسمعيني، قلت لمين مش عاوزاه؟ للمأذون؟ قلت لوالدي. يعني والدك زوجك مكرهة؟ ايوه. وزوجك كان والدي عارف؟ لما لا قلت الاول لا مش عايزاه، قال له لا هتاخدها، قال له عشان ابن عمك وكده هتاخديه غصب عنك، حتى لو هياخدك شهر وهيطلقك. وبعدين اتجوزته عشان هم عايزين كده، عشان العيلة عندنا كده قواعد يعني، فاخدته. فبعدين بقى في مشاكل بعد الجواز بقى، انا مش طايقاه وما بحبوش، وهو كمان ما عشان انا ما بحبوش هو كمان ما بيحبنيش، فبتحصل بقى مشاكل. بس برضو يعني عندنا يعني في العيلة ما ينفعش طلاق من غير سبب، انت تزوجت لازم يكون وعندك في كام سبب. سنة يا فأنا بنت؟ هو بيتلكك لي وأنا بتلكك له، يعني عايشين عيشة يا دكتور صعبة، لحد ما جه ضربني هنا في بيت أهلي قدام إخواتي وقدام والدتي. حاضر يا كنت بنت. عايزة بس منك يا شيخ النصيحة، وكنت عايزك تقول إيه رأيك بس في عندنا قواعد في البدو وكده، عندنا الواحدة لازم تاخد ابن عمها حتى لو شهر هيطلقها حاضر. أو يومين، المهم إن هو ياخدها. كنت عايزة بس رأي حضرتك وتنصح البدو عندنا، يعني البدو ده فين تديهم يا كده بنتي؟ فين؟ النصيحة وتقول لهم فين البدو ده؟ اللي هو العرب اللي هم في البدو يا شيخ، اللي هم في سينا وكده يعني، حاضر يا بنتي، حاضر حاضر حاضر هم عندهم قواعد لازم واحدة تاخد تتجوز من القبيلة أو من العيلة، حاضر. هي كده عندنا القواعد كده، حتى لو مش عايزاه يا شيخ عبد الرحمن. حاضر يا أختي، تاخده حاضر بالعافية. حاضر حاضر حاضر حاضر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نرجع لموضوعنا ونأجب قول لي بس قبل الحلقة ب 10 دقايق عشان نقدر نأجب على الأسئلة دي سريعا جدا. نستكمل بس الموضوع يا إخواني. قلنا كذلك يا أختي من الدور اللي عليكي إن أنت تتفاني في خدمة حماتك. ساعدي حماتك، ده من باب إكرام جوزك، ده مش واجب عليك، ولكن من باب إكرام الزوج وحسن العشرة مع زوجك عشان يبقى في مودة وسكن ورحمة، وزوج عنده طمأنينة وهادي الطباع معاك ومش إنسان غضوب وإنسان بيتحملك وإنسان بيكافح معاك في الحياة، لابد إن أنت تصبري وتتحملي وتحاولي تخدمي حماتك، ساعديها يعني، تساعديها تتفاني في خدمتها. روحتي عندها البيت ما تقعديش قاعدة حاطة رجل على رجل أو قاعدة مسترخية وحماتك تقول والله ما أنت عاملة حاجة وأنت ما صدقتي. لا لا لا لا، اتقي الله أمي، ساعديها، توددي إليها، لا تكوني كالضيفة في البيت لكي يعني ما يحصلش فيه إغلي الصدور، إغلي الصدور. كذلك احرصي على تعليم أولادك احترام حماتك وطاعة حماتك، ودايما لما أول ما حماتك تنده على الأولاد يا هاجر يا يوسف يا جويرية يا إبراهيم يا علي يا إسماعيل يا عمار يا يوسف يا آدم، يلا شوف أمي عاوزة إيه، شوف جدتك عاوزة إيه، قوم يا ولد جري، يتعود الولد الطاعة. ولكن ما تبقاش حضرتك قاعدة في البيت يا ابني لما نروح عند جدتك ما تاخدش من ايدها حاجة، يا ابني ما تقعدش مع جدتك لوحدك، يا ابني لا اله الا الله، وانت بتعملي ايه؟ وبعدين بعض بقى المستخبيات لما بيحصل في مشكلة بينها وبين حماتها تقول لولادها اوعوا تتكلموا مع جدك وجدتك، العيال اللي دول منهم ومن صلة الرحم، والله عز وجل يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. هتطردي يا بنت من رحمة ربنا ان انت بتقولي لاولادك ما تكلمش يا ابني، ما تكلمش جدتك، ما تكلمش جدك، فوقي يا بنت شوية من الغيبوبة اللي انت فيها، اتقي ربنا حرام عليك، ده يغر الصدور ويخلي اعمام الاولاد ما يتعاملوش معاملة حسنة مع او يقطعوا العلاقة بالاولاد، انت اللي خسرانة مش حد تاني. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. الو. اتفضلي سامع حضرتك. الو. سامع حضرتك يا اختي. الو. كذلك بنقول يا اخوان السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ايوه اتفضلي يا شيخ. اتفضلي حضرتك. لو سمحت يا شيخ. في والدي وكتب كل حاجة لاخواتي الجدعان. نرجع نقول احرصي يا بنت على انك تعلمي اولادك احترام حماتك وطاعة حماتك، اللي هو دول يبقى الجد والجدة، وحماتك جدة الاولاد، حماكي جد الاولاد، لابد تغرسي الود والمحبة في قلب أولادك لحماتك وحماك. بعض الجاهلات لما يحدث خلاف بينها وبين حماتها لأي مشكلة تقطع الأولاد، أوعوا تتكلموا مع جدك، أوعوا تتكلموا مع تيتا، أوعوا تتكلموا، أعوذ بالله. يا بنتي يا بنتي كما تدين تدان، كما تدين تدان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هيحصل والله مستقبلا لما أولادك البنات تتزوجن وتقعدي بقى لوحدك، سيحدث مثل هذا الكلام. زوج بنتك هيقول للأولاد كده، أما تروحوا ما تروحوش عند جدك وستك، ما تتعاملوش معاهم، أطعموا ده وحشين. وتغير صدور الأولاد، يطلع الأولاد قلوبهم ممزقة، قلوبهم مفتتة من الصغر، تحمل الحقد والغل والحسد والضغينة لأهل زوجك. ليه؟ اتقي ربنا، حرام عليكي، هتتحط في قبرك لوحدك. هتقولي إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تكسبي حماتك وحماكي، أكرمي والدي زوجك أيما إكرام بالهدية بين الحين والآخر كما قلنا آنفا، لأن ده مما يقرب منك زوج، هيخلي فيه أواصر المودة والرحمة، سيطفئ نيران الغيرة في قلب حماك وحماتك عليك. وقريب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. يا بنتي تقفي كده وانت عندك 20 30 سنة 40 سنة، تقفي قدام حماتك اللي عندها 70 سنة، الند بالند، اعوذ بالله، انت اللي خسرانه والله، والله انت اللي خسرانه، وتستاهلي قدام ربنا عز وجل. كفى ان انت لما تحسني لابوه وامه هتنالي رضا الله عنك، ثم رضا زوجك، ثم محبته لاهلك. مش عاوز اروح عند اهلي، ليه؟ ما اقاطع اهلي، ما بوديش اولادي عند اهلي، ليه؟ بصي، اول سبب علاقتك انت كزوجه، كزوجة ابن بأبوه وأمه، علاقتك بهم إيه؟ ما دام يأثر عليه، خليه متوتر وعصبي وغضوب وقرفان وعلى آخره مكتئب حسن العلاقة، ستنالي رضا الله عز وجل، تنالي رضا الزوج، يحصل فيه مودة ورحمة وألفة، ويشيل أهلك من على الأرض شيء. امدحي زوجك، بس ركزي في اللي جاي ده، امدحي زوجك قدام أبوه وأمه، يا أمي ما شاء الله، ساعة الصلاة جري على الصلاة، الله أكبر عليه، ما بيطلعش من لسانه العيبة، إنسان مؤدب وخلوق وصاحب دين ما شاء الله عليه، كريم لما بيجي حد من الضيوف في البيت يكرم أهل الضيافة، يقدم طعامه وشرابه ويسعى في حوائج الناس ما شاء الله عليه. اوعي تقولي لها الله يكرمه ياما جاله 5000 جنيه من قناة الندى، منحة إلهية كده، الله أكبر. أول حاجة عملها نزل على محل الذهب اشترى لي حلقة، خربت الدنيا، اعمل ايه؟ حماتك بتغار، ما انت لو قلت كده غيره تشتعل. ده انا طالبه منه بقالي 6 شهور محمول، وكل يوم بيلف وبيدور، طالبه من الواد ايباد العب عليه جيمز ويقول لي ما معيش فلوس، ولسه بقاله 3 4 ايام لقيت مراته بتشخلل في ايديها. جبته لنفسك يا عم الحاج، جبت لنفسك يا اختي. عشان كده بنقول يا بنتي امدحي يا اختي، امدحي زوجك قدام اهله، ابو امه بالذات، وان كانت الام تغار فلا تتحدثي في مساله الهدايا ولا الكلام ده، واكتمي سرك وانتهت القضيه وخلاص. ومن باب الفقه، لو انت رايح عند حماتك وحماتك بتغار وبتترجم كل حاجه، اقلعي كل حاجه في ايديكي وحطها في البيت قبل ما تروح، مش تبقى طالعه لابسه بقى الحلق وحاطه الانسيال وحاطه الخاتم وحاطه الساور والغوايش وماشيه بقى تشخشخ كده، وحماله تقول لها خشي يا بنتي اغسلي اغسلي الطبقين اللي في المطبخ، ما مش قادره اتحرك، لا اله الا الله. طيب انا عايز اقول لك، انت فوق وحماتك تحت، انت ما شاء الله عليك التلفزيون دلوقتي برامج الطبخ بالهبل مش كده؟ المراه اللي ابيض يا ورد ما تعرفش تطبخ، هي بس هتسمع الشيفة ولا الشيف، وهتقوم تقعد تكتب الخطوات، ونقطع البصل ونحط مش عارف ونحطها في الزيت، وبعدين نحط عليه القوطة ونحط البهارات، وبعدين نسلق المكرونة ونحطها، خلصت القضية والحمد لله رب العالمين. اكتب ورقة وعلقها في المطبخ وامشي خطوة خطوة خطوة خطوة، اعملي بقى صينية بشاميل جميلة كده، فراخ بانيه ولا بتاع ولا حاجة جميلة كده، وانزلي عند حماتك بقى، يا أمي بالله عليكي بالله عليكي اطلعي اتغدي معانا النهاردة، أنت وأبي أبي وأمي، انت وحماتك وحماكي يعني طلعوا اتغدوا معانا النهارده. والله العظيم انا ببقى في منتهى الفرح ومنتهى السعاده، البيت والله بينور بوجودكم معانا، والله العظيم انا ببقى في منتهى السعاده، والاولاد اتنططوا حواليهم وقبل ايد اعملي تمثيليه مع العيال، يقبل ايد ايد جده وايد سته ويحضنه ويحط شويه رز في جيبه ومش عارف ويسرق منه الموبايل. ما تجننوش جدك يا ابني انت اهو. المهم اللي انا عاوز اقوله، طب مش قادرين يطلعوا، انزل انت بالطعام. وانا بقول لزوج كل اخ مسلم، ابوك وامك دول بقى موصلك للجنه، نعمه من الله، اوعى تستثقل خدمتهم، اوعى تستثقل اي جنيه بيطلع من جيبك، لو صرفت عليهم ملايين الاموال كم صرفوا عليك من الاموال؟ اتقوا ربنا، اوعى تعتقد انت لما تزوجت وصرت شاب يافع كده ان هم مش شايلين همك، لا والله. دايما تسال عليك وتتصل عليك وابوك يكلمك فين يا ابني وعملت ايه واحداث الدوله ماشيه ازاي والطريق عامل ايه وروحت ولا لا وخلاص، مش ده اللي بيحصل يا شباب؟ لازم نعمل ايه؟ نتحمل. وانت يا بنتي نصيحه لله، اوعي تغيري صدر زوجك على عليك بسبب عدم حسن عشرتك مع ابوه وامه. خدي النصيحه دي واعملي بيها لله. مش قادرين يطلعوا يتغدوا عندك، اعملي طعام وخدي جوزك واولادك، يا امي يا ابي قالوا يتغدى معاكم النهارده، يا بنتي كلفت، يا امي ده خيرك، يا امي احنا اللي فيه ببركه دعائك لينا، يا ابي اللي احنا فيه ببركه دعائك ليا، ببركه دعائك ليا. الكلام اللين الطيب الحسن ده فضل الله عز وجل خلي العلاقه طيبه وجميله. لا تشتكي لزوجك من والدي، لا تشتكي لزوجك من والدي، امك عملت ابوك عمل، تحملي لله واصبري. طب مواقف صعبه، الحاجات الخايبه دي مواقف صعبه، قولي له والله حصل كذا كذا وكان رد فعل امي، رد مش امك، رد فعل امي كذا كذا، رد فعل ابويا كذا، اشعري انه هي خايفه عليهم. واسالهم لو انني اسات في حقهما اصلح في اللي انا جاي، مش امك عملت وتبرقي بعينك وتغضبي وتشوري، كل ده ينكت نكته سوداء في قلب جوزك عليك. طيب تخيل لو انت في زياره لحماتك وحصل موقف، دخلت الاوضه قمت قايله لجوزك وانت قاعد جوه او بره، امك وابوك عملوا كذا كذا كذا، جوزك سامحوني مروش او سريع الغضب او تفكيره ضيق او مش عارف يوازن بين الامور، يطلع من بره انت عملت، انت يا ابني ده يتشل قبل ما تعمله كده. انت بتكلم مين؟ يا ابن امك، يا ابن ابوك، يا ابن ربنا عز وجل بتكلم في الايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، بدا بحق الله عز وجل، ربنا تكلم اولا عن حقه على عباده ثم بعد ذلك ثنى بحق الوالدين. فاوعى تعمل العمله دي، اصبر عليا الله يهديك، الاداره عندك كلمه قدامنا ربع ساعه لسه. يبقى على لما تنفري جوزك وتقول له امك وابوك عملوا، يطلع من الحجره هايج، هيحصل نفور من ابوه وامه بسبب سوء المعامله. ابوك وامك قالوا لك ايه؟ ما عدتش تجيب زوجتك وعيالك هنا تاني، صح؟ يقول لي والله سمعتها كتير، ما انت السبب. وازن يا ابن الامور، اعطي كل ذي حق حقه. لما حماتك تمرض مش مستنيه جوزك يقول لك يلا نروح لامي، انت قولي له. اتقي ربنا، بريت امك ولا لا؟ اتصلت بابوك ولا لا؟ ابوك مريض، روح معاه للدكتور، عندي شغل، اتقي الله، شغلك اعتذر منه ان استطعت. عربيه ابوك وامك تطلع كشف عند الدكتور، تجيب له علاجه، تقعد تحت رجليه، ومراتك كذلك. روحي عودي حماتك وهي مريضه. ده حق المسلم على المسلم يزيد، واذا مرض فعود، حقها عليك كده حتى لو في خلافات. والله العظيم اختي بتقول لي، اقسم بربي، بتقول لي كان بيني وبين حماتي مصانع الحداد. قالت لي بامرين، الدعاء، ثاني حاجه لما مرضت. كنت بدخل بناتها يبقوا قاعدين قدام التلفزيون، ادخل اطبخ. هو بيهددني ولا ايه؟ طب انت براحتك بقى، ادخل اطبخ واغسل وارد في الشقه واقعد جنبها وارقيها وادعي لها وسرح لها شعرها. والله قالت سبحان ربي العظيم، تفاجات بعد موت هذه المراه انها قد اختصتني بمبلغ كبير من المال انا وزوجي واولادي. وان كان ده شرعا في كلام، الا انا عايز اقول اتصرفت يعني احسنوا الي فانا احسنت اليهم. عشان كده بقول لك لازم تحسني لحماتك. طيب انا عايز اقول شاركي حماتك في اتخاذ القرار، شاركي حماتك في اتخاذ القرار. انت عاوزه تعملي حاجه، هتدهنوا الشقه يا ابيض ولا احمر ولا اخضر ولا اصفر، هنا حجره الاولاد ولا هنا حجره الاطفال ولا هنا اوضه النوم ولا هنا، شاركي حماتك. والاخر تقول لك يا بنت اللي انت عاوزاه اعملوه خلاص وفض الموضوع. يا سلام، امال لو عملنا ده هنا؟ هتقول ايه اللي عمل ده هنا؟ وحش وشكله مش لطيف. شاركيها في اتخاذ القرار. دايما اتصل على حماتك، ذكريها بمواعيد الدواء بتاعها زي ما انت بتكلمي امك، دي امك الثانيه. يا امي انت ليك حبه للضغط، خدتيها ولا لا؟ كل 8 ساعات. لا والله نسيت يا بنتي. تقول سبحان الله، شفت البنت مش بنتي بس زي بنتي، فاكراني دايما وخايفه عليا وعلى صحتي وعلى عافيتي. اشتري لها الدواء يا بنتي، اكله حلوه طيبه، ذكريها بالله عز وجل. مع كل ده استحضري الاجر من الله عز وجل. اخر حاجه في 5 دقائق، دور ام السود. بعض الحموات هداهن الله، هي التي تقع في قلب ابنها الحرج، تبدا تكلم ابنها، مراتك عملت وودت وسوت وجابت، كل ده بسبب الغيره، وده ما حصلش. والزوج لو مخه بقى مش مركز لا يتسبب من الاخبار، فعلا قلبه يمتلئ. حتى امه الاخر تقول له يا ابني بصراحه انا ما عدتش بلعها، طلها وروانا وجوزك اللي احسن منها. يا امي اتقي الله، يا اختي اتقي الله، يا اخت ربنا يبارك في عمرك. زي ما احنا بنوصي البنات عليكي، زوجة ابنك عليكي، انا بوصيكي عليها. هاتي لها هدية توددي اليها، اعزميها عندك في البيت، ادعي لها ان ربنا عز وجل يعينها عليها وعلى اولادها. واعرفي ان الجزاء من جنس العمل. اوعي تحلق حبك لابنك والغيرة الشديدة في محبة الولد تخليكي تنسي عقلك وتبدأي تسببي الخلافات والمشاكل. اسأل الله عز وجل يعني كل احنا استوفينا الموضوع، وانا اعتذر اشد الاعتذار على عدم الجواب على الاسئله، ولكن الموضوع كان مهم جدا. اسال الله عز وجل يكون قد وفيت بالامر، وان يبارك في جميع اخواتنا، وان يزيل الحقد والبغضاء والضغينه ما بين المسلمين، وان يجمعنا بكم دائما وابدا على خير. بكره الجمعه لا تنسوا كفره الصلاه والسلام على النبي محمد، سنن الفطره، قراءه سوره الكهف، وان كان موقوف على الصحابه، ومع ذلك اذهبوا بكرا الى المسجد، لبسي اجمل الثياب كالبياض والطيب ومثل هذا. اسال الله عز وجل ان يرضى عنا وعنكم، ان يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل بيت مسلم مسؤولية، مشكلة وسر ما يعرفش يتعامل معاها غير شخص حكيم، يعرف يساير مستجدات حياته بطريقة متخالفش دينه أو أخلاقه.